الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الأخوة الأعزاء، هذه دروسنا عن واقع العالم الإسلامي وأحواله حتى نستطيع أن نتفهم السنن الربانية وأن نتفهم سنن الله في خلقه، وحتى لا نفتن بهذه الأحداث فيشك بعضنا في هذا الدين أو في هذا الخبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن المهم جدا أن نتعرف على واقع المسلمين أولا من باب الولاء والبراء، ثم ثانيا من باب فعل ما يلزمك تجاههم، ثم ثالثا أن تفسر هذا الواقع من خلال تعرفك على السنن الربانية أو القوانين التي يسري من خلالها قدر الله عز وجل. فأخذنا مشكلة عويصة متشابكة إلى الغاية، ألا وهي مشكلة الأكراد. وقلنا عنهم في الدرس الماضي أنهم مسلمون وينتسبون أصلا إلى أهل السنة، وأهل السنة في هذا الاصطلاح الآن صار اصطلاحا واسعا جدا، يعني يقولون هم أهل السنة وهم صوفية مثلا، والصوفية تنتشر في الأكراد والإرجاء أيضا، مع أنهم مجاهدون ويحبون الإسلام جدا، لكن عندهم إرجاء عجيبا وعندهم صوفية، فيقولون أنهم سنية أهل سنة. كيف هم أهل سنة؟ نسبة إلى الشيعة. كذلك هؤلاء البعثيون العلمانيون المرتدون في العراق، صدام حسين وفي القصر، يسمون أنفسهم أهل سنة نسبة إلى الشيعة، مع أنهم لا يصلون، مع أنهم بعثيون، مع أنهم يحاربون الإسلام أكثر مما تحاربه أمريكا وحزب الأطلسي وغيرهم. فهؤلاء الأكراد مخلصون فعلا من ناحية دينهم، لكنهم على جهل، عندهم صوفية وعندهم إرجاء، وهم مجاهدون، وهم كانوا رأس حربة في الجهاد الإسلامي على مدار التاريخ. وإذا كان هذا الشعب قد أنجب ابن تيمية وابن حجر وبني الأسير وابن خلكان والنورسي وغيرهم، فهو أيضا يقال أن قاسم أمين عليه لعائن الله ينتمي لهذا الشعب، وأن محمد عبده أيضا، وتعلمون ما فعل مما بينا لكم من أسرار أحواله في دروسنا عن الدولة العثمانية التي لم يقدر لها أن تتم، تعلمون حال أيضا يقولون أنه ينتمي إلى الأكراد. ومحمد علي بيك باشا الكبير الذي خرب الإسلام وديار المسلمين، طبعا تنطرت العلمانية وتنطرت الصليبية حوله، وهذه طبيعة الدعايات الصهيونية، الإعلام الصهيوني والدعايات، وطبعا كل ذا كذب، والله تعالى يختصر ذلك كله ويجيده في قوله عز وجل: سماعون للكذب أذكارون للسحر، فقلوبهم ترتدي بالكذب وأبدانهم ترتدي على السحر. الآن صارت الأمة كذلك، صارت أمة سماعة للكذب ترتدي بالدعاية الكاذبة الصهيونية الصليبية الدعارية العلمانية البعثية، وترتدي أبدانها على الرشاوى والسحر والمال الحرام وأكل الديون وما إلى ذلك. فيعني واقع بئيس جدا للمسلمين. مشكلة الأكراد أن الصليبيين لما فكوا الدولة الإسلامية الدولة العثمانية، وقدر الله ذلك لأن الدولة العثمانية كانت صوفية ومرشئة، المرضان العجيبان. إن سئلت دائما لما قدر الله علينا ذلك، لما قدر الله على الأمة هذا، يعني من خلال هذا الواقع الإنسان يخرج مهزوما، يخرج والدنيا قد اسودت أمام عينيه، وكأنه لا أمل ولا عودة للإسلام ولا يعني تلاقي نفسك شبه قنوط ويأس كده وسواد. فتقول ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك؟ ما كله بقدر الله. فمن خلال دراستنا للسنة الربانية تعرف التعليم وتعرف التفسير، الصوفية والإرجاء. دولة استمرت من سنة يعني 700 تقريبا أو إلا واحد، يعني 629 هجرية إلى 1229 هجرية، تستمر كل ده 600 سنة تجاهد وتقاتل. طبعا أتركت الترف وتسعى الخرق على الراقع، وانتشرت الصوفية وانتشر الإرجاء والجهل الرهيب والجمود الفقهي على المذهب الحنفي وبدع وكلام يعني بعيد عن الإسلام، إنما الشيخ اللي هم عواصف يسمونه وجهات الإسلام دي كانت الدولة العثمانية، إنما هذا لا يروج عند الله عز وجل. اللي يروج عند الله عز وجل ويجب القبول عند الله هو منهج النبي عز وجل، يا إما منهج النبي أو تأخذ على دماغك أنت أجمع مسلمين، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن ينصر الإسلام بغيرك، فإما أن تعود إلى منهج النبي عشان أو تضرب على قفاك لغاية لما تموت من الضرب على القفا، وبعدين يستبدل غير صوم غيركم ولا تضروه شيئا ولا لا. دي مسائل ثابتة زي واحد واحد سوى اثنين، دي مسائل ثابتة هي دي اسمها الربانية. فالسؤال اللي هتسمعه الآن أو اللي سمعته في الأسبوع الماضي عن الأكراد ولماذا اخترت الأكراد كمقدمة أو كأول ناس أتكلم عنه، لأن قضيتهم منسية تماما، ما لهمش كلام خالص، مش حد يتكلم باسمه، لأن كما قلت لكم لأن الصليبيين تفطروا إلى أن هؤلاء الناس يعني هو صلاح الدين غلب الصليبية ازاي وخد على القدس ازاي ورجع بيت الأقصى ازاي ب 12,000 من الأكراد، لأنه أصلا صلاح الدين أيوبي كردي، ويعلم أن هؤلاء الناس جنود يعني تربوا في الجبال أقوياء جدا شديد المراس في المعارك، واخدين على خشونة الجبال وبيحبون الإسلام حب الجبل على جهلهم وعلى الدخل اللي كان فيه. لكن أيام صلاح الدين ما كانش بقى الجهالات دي، كان السيد نور الدين محمود عليه رحمة الله يعني رجل كده الإنسان يعني مدنوه يقشعر من ذكر اسمه وسيرته العطرة، لما ابتدى بقى يصح الناس ويعود للسنة واحدة واحدة ويصح العقيدة ويحرر الولاء والبراء، وابتدى جه صلاح الدين أيوبي أحد وحاجاه هو تلميذه، أخذ المسألة بقى كان بقوة الأكراد الأساسية هي اللي إيه فتح بها بيت المقدس. فالصليبيون لا ينسون هذا أبدا، قالوا ماذا نفعل في هذا الشعب، هذا الشعب لو صار قوة واحدة فها قوتهم كفيلة لدحر الصليبية في يوم ما. نظروا إلى أهل العراق أهل فتن، نظروا إلى أهل سوريا والشام في النصيرية وإيه كلام هناك، نظروا إلى أهل مصر وكان تحت محمد علي، محمد علي قام بالدور وأسرة محمد علي والإنجليز كانوا هنا، والحرب علينا قامت والإنجليز كانوا هنا في بلادنا مش 1982 العالمية كان اللي هي الحرب الكونية 1913 1919 تقريبا، فده كان واقع رئيس جدا للمسلمين، فقالوا إن بلد الأكراد أو كردستان هذه لا بد من تمزيقها ولا يصح غير هذا، هكذا خطف الصليبيون. أين مزيقها دي يعني تعرف طبعا المسألة خلصت ازاي وكيف قضى على الدولة العثمانية لإثارة مرض خطير جدا علاوة على المرضين الايه السابقين اللي هما الصوفية والإرجاء، الصوفية والإرجاء. ولكن كان في بلاد الجزيرة كان الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل كان قد أعاد الناس، ولكنه ضرب بمعرفة فرض الخونة بمعرفة الإنجليز، كان قد أعاد الناس إلى إيه؟ إلى دينهم وإلى التوحيد بعد أن طمست. إنما قدر الله تعالى إن في أيام المعركة الحرب العالمية هي في الأولى، انظر وتخيل إلى الشريف بسيف قاتله الله لو كان شريف مكة كيف يتعاون ويتوالى مع المسمى بلورنس العرب، ولورنس العرب ده يعني كيف ضحك عليهم وكيف وقف معه ليضرب الأكراد، مش يضرب المسلم بالدولة العثمانية، دولة عثمانية تقاتل في سبيل الله على ما بها من أمراض ودخل، يوم نقف معه في وجه الصليبيين ولا نقف مع الصليبيين ضدهم، هل ده تفريط وده ليه إسلام وده كان فين؟ تخيل بقى الشريف حسين وشريف مكة يفعل هذا ويقف مع لورنس العرب ويقاتل ويضرب الأتراك ويضرب الدولة العثمانية، بلاء شديد وغضب هائل من الله كما تقول الآية قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني يتنحر. شوف قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أعوذ بوجهك هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو من تحت أرجلكم يقول أعوذ بوجهك هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يلبسكم شيئا الواحدة والثانية ويذيق بعضكم فقال قال هاتان أهون هاتان أهون. فالله عز وجل لم يرى تعالى عذابا من فوقنا ولم يبعث عذابا من تحت ارجلنا، وانما ايه البسنا شيعا واذاق بعضنا باس بعض. فقد قدر الله هذا عقوبة المسلمين، كيف نفذها؟ كيف قدر وكيف شاء لها ان تكون؟ سلط علينا الصليبيين. فكيف قدر الله للصليبيين ان يفعلوا؟ لان كل شيء بقدر الله. قدر لهم ان يتسلطوا على الشريف حسين هذا بهذا الداعية الذي خلقه الله خصيصا لهذا الهدف سبحانه وتعالى عز وجل، اللي هو لورنس العرب، وبدهاء عجيب جدا وبمكر صهيوني صليبي ابتدى يدرس فيه، لان بقى من الاتراك تركيا الاتراك التورانية والعربية القومية العربية، وطبعا الطورانية والكمالية والاتاتوركية والعربية شيء واحد، بل العربية ألعن 100 مرة من القومية الطورانية ومن التركية الأزرق والكلام ده، لأن دي كانت صريحة جدا، كمال اتاتورك كان صريحا، كان صريحا في حربية الإسلام. أما هؤلاء يعني عبارة عن إيه؟ دهاء ومكر عجيب في القومية العربية. ماذا فعلت القومية العربية؟ وماذا فعل جميع الدول العربية حتى الآن؟ ما علاقة ذلك بالإسلام؟ كل شيء واحد، كله لعنة، دعوها إيه؟ منتنة، لأنها منتنة اللي هي العصبية. مسألة الجاه والرئاسة، مسألة نحن أبناء كذا، نحن أبناء كذا، فده كان بلاء وشر متصل. فقالوا القومية الكردية، فما كان كفاية عليهم أو يعملوا القومية إيه؟ الكردية. فلماذا الملاعين دول خلوها قومية عربية؟ وبعدين قومية تركية طورانية؟ وكان لهم ما ارادوا، وضربت البلاد الاسلاميه وقسمت القصع تماما ولا لا؟ وتباعت الامم كما اخبر الرسول بذلك عليه الصلاه والسلام، يوشك وحصل فعلا. انما جمع الاكراد وقالوا لا، لو كان الاكراد قوميه كرديه فلا نامن ان يجتمعوا في يوم من الايام، لان لهم قوه ولان لهم عاطفه كبيره جدا. هي دي الايه؟ هي دي المسألة. الأكراد لهم قوة عسكرية ولهم عاطفة الإسلام، فلو بقوا هم قومية واحدة وصاروا مجتمعين لا يأمنون أبدا شرهم عليهم، هم الصليبيون يعني لا يأمنون شر الايه؟ الأكراد. فقالوا نعمل ايه؟ قال الأول نفتتهم ونمزقهم ولا تقوم لهم دولة، ثم يعلمون أيضا شدة اعتزازهم بقوميتهم، وده غلط، ودي منزلة أصلا عند الأكراد، ودي أحد الأسباب التي قدر الله بها ذل الأكراد. تعصب رهيب جدا أيضا بالقومية دي، هو ده مش مفروض أبدا، غلط، دعوها فإنها منزلة، هذا كلام ثالث. مع حبهم للإسلام ومع جهادهم ومعه ماشي، إنها برضه التعصب بالقومية والكلام ده، أي نعم ده ظهر مع ظهور القومية العربية ومع ظهور القومية التركية، لكن الأكراد بقى لا، وما كانش شايف تمشي مع دول، إنما الجهل هكذا قدرت الأمور. فقالوا نمزق دولة الكرد على العراق وإيران وتركيا وسوريا وروسيا، وروسيا مزقتهم إلى إيه؟ إلى أمرين، إلى أرمينيا النصرانية وإلى أذربيجان المسلمة، فصاروا ستة أقسام. برضو قالوا يعني نضرب عصفورين بحجر اللي هم بين الصليبيون، قالوا الأكراد إذا مزقناهم على البلاد لا نكتفي بحل المشكله الكرديه، ان لا يعني نامن شرهم ونامن خطرهم، بل سيكونون ايه؟ كمسمار شحا. دايما تثار الحروب في العراق، وتثار الحروب في ايران، وتثار الحروب فين؟ في تركيا، وتثار الحروب في سوريا، وهناك في روسيا. قال لان الاكراد ما بيسكتوش، لانهم شجعان ولا يخافون الحروب، وشديد البأس وشديد الحب جدا لبلادهم ولوطنهم ولعائلتهم وللتعصب القبري وما الى ذلك. فعملوا ذلك بقى عصفورين بحجر او 30 عصفور بحجر واحد. فده اللي حصل من تمزيق الاكراد على الدول، على الدول دي. ومن يوم ما حصل هذا والاكراد حذرهم دائما في ابتلاء مستمر. اللي حصل في الكسوف حصل عندهم، بس مش ايام، السنوات الماضيه كلها. سنوات ايه؟ من الحرب العالميه الاولى حتى الان، دخلنا في فئه سنه تقريبا. حصل لهم اللي كانت العصب البوسني حصل عندهم، بقى الكيميوات الغازات السامة والزنبيق والغاز الخرسل والغاز مش عارف، كل ده حصل عندهم. يعني كل ما لا تصوره من البلاء لعظمه ولخطورته حصل عند ايه؟ عند الاكراد. من يوم ما حصل تقسيم سواء على يد العراق او على يد ايران او على يد تركيا كما اتاتورك ومن بعده، او على يد سوريا او على يد ايه؟ روسيا او ارمينيا بالذات، يعني يذكر ان البنود الارمن لما قاتلوا الاتراك اول ما حاول الاتراك وبيسموه اتراك بقى هم اتراك اللي هم في ارمينيا لما حاولوا ان يستقلوا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ما الذي كان؟ قام الارمن النصارى بابشع ما يمكن ان تتخيل والله الذي حدث في كوسوفا اهون بكثير من الذي حدث فيه من الارمن للاتراك هناك في ارمينيا. لقد كان الجنود الارمن ياتون بالفتاه تختار حوالي 10 سنوات او 12 سنة لتقدم قربانا للمسيح وتقدم والنار امامها لتحرق وتشوى حيه وتقيمها وتذبح وهي تحرق وهي تمتلك دماء. تخيل ولادها مسلمه دماء. قرات مره فكدت ان يغمى علي وان يخشى علي كان ذاك من حوالي 10 سنوات ما الذي كان يدور في هؤلاء مع الاتراك في ارمينيا شيء حدث. فيعني المساله بشعه جدا. التركيز الان على العراق وعلى ما يحدث في العراق لما يتعلق بمساله امريكا وتقسيم العراق الى شمال وجنوب ووسط. الجنوب معظمه شيعه، الشمال اللي هم مين؟ اللي هم الاتراك. وطبعا امريكا بتستغل الوقت تستغل المعاداه اللي بين الشيعه وبين السنيه. طبعا دول ما هماش سنيه انما فيهم لسه اهل سنه قله او هم ينتسبون ابائهم سنه يعني ولو يعني حاجه كده عائليه او حاجه مذهبيه او قبليه. والشمال الاتراك امريكا بتستغل هذا الوضع وستعلم ان مصلحه امريكا فوق كل اعتبار هي لا ترحم الاتراك ولا ترحم الشيعه وانما عايزه ايه؟ لا تقوم للعرب او للمسلمين دوله ابدا او قوه او سكينه لان اسلحه العراق الذي صنعها امريكا. ومن الذي اقام المصانع الكيماويات للصدام هم امريكا. الذي اقام لهم مصانع غازات السام هم امريكا. اللي قدم معظم القوه للعراق هم امريكا. وقبل ان يغزو الكويت مباشره اجتمع صدام حسين مع سفيره امريكا هناك فين؟ في العراق. واعطت له الضوء الاخضر للغزو وان امريكا لن تتدخل وان وقدمت له البراهين الكافيه. شوفوا يتلاعبون بها. فطبعا صدام مع ذلك انقلب عليهم وبقت المساله ايه؟ لانه عض اللقمه التي امتدت اليه. وهؤلاء عندهم صلف وعنجهيه عجيبه جدا وسترون من هي امريكا. صلف هو كبر رهيب سترون ذلك يعني. وده واضح جدا في السياسه واتخاذ القرارات على انها انجيليه اصوليه. والقرارات هنا صليبية امريكا الا ان برضه في عنجهيه وفي كبر وفي صلف عجيب. ودي اسباب واقدار يقدرها الله عز وجل حتى يقضيها الله امرا كان مفعولا. فنعود الى ذكر اخواننا الاتراك والى بعض ما حدث لهم. لو اردت ان تتعرف على حقيقه امرهم فان ذلك امر صعب جدا لان القضيه متشابكه ولان الذي ينشر من الخارج. مش واحد عايش معاهم 30 سنه الماضيه وبيحكي ما دار. وانما كان يعيش مثلا سنه او 5 سنوات ثم انصرف. يعيش في قريه في مدينه ثم انصرف. كان يعيش في اكراد العراق هو اللي يعيش في اكراد تركيا. فدائما اللي بيحكي عنهم بيحكي منين؟ من خارج البلاد. يعني بيحكي من خارج البلاد فتجد مقالات متضاربه. فماذا نفعل؟ جت على الشرط يعني بتاع المجله دي السياسيه دي او الشاشه الدوليه لانشاها بطرس غاز فيها ملف في ملف والتصور العام ده يناير سنه 99 في ملف الاكراد. في معلومات لكن اضمن منين ما صح. في مثلا في دكتور اسمه وده مشهور كان قدم ذلك في المختار الاسلامي اسمه فهم الشناوي مثلا. واحد اخ جاب لي ورقات عديده او حوالي 16 ورقه 16 صفحه يعني كلها ايه برضه معلومات. لكن انا لا استريح الا لهذه المقالات الموجوده في مجال بيان او مجال السنه اللي هي ممنوعه الان في مصر. هذه مقالات قديمه لان الكتاب هناك اسلاميون ويتحرون الدقه ما استطاعوا الى ذلك السبيل. برضه هنجد بعض الاختلافات في الروايات في الاقوال لان بقول لك كل دي حكايات منين؟ من خارج ومجهود. طب ما الطريق طيب ما الذي نفعله؟ عندنا طريق اخر ما عندناش اخر غير هذا. فانا اخترت هذه المقالات لكي اتكلم عن الاتراك من خلالها. فهذه المقاله بقلم محمد عبد الرحمن الحضيف ويبدو ان هو الرجل ده من الاتراك تقريبا او قريب منهم جدا. فهو يقول مشكله والعنوان الماساه الكرديه. ذلك الدرس الذي لم يستوعب هو له وجهة نظر، ما تاخدهاش كده مع القرآن، وجهة نظره. وقد يكون غير مصير الزيان لما العيب بس عشان اخذ الاحداث في الذكرات وتبع عارف وجهات النظر وانت تكون كتر لك عن اخوان الاكراد. مشكلة الاكراد انهم لا يعلمون كم هي شائكة معقدة قضيتهم، اما مأساتهم هي الغباء السياسي عند اكراد تعطيه قياداتهم. طبعا هو من وجهة نظر الغباء السياسي، لان القيادات المحاربة الان من حوالي 100 سنة كلها قيادات ايه؟ علمانية، قيادات قومية، قومية كردية، مش قيادات مسلمة يعني اهل سنة يعني كده، لا. وإلا لتغير الأمر، لأن نصر الله يكون مع جند محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة يعني كده، فهو الغباء السياسي بيتكلم حتى لو كان من وجهة نظر زي إبراهيم بتاع قسومة إبراهيم إيه؟ ها؟ إبراهيم رشوفة؟ ده برضه عن مش عن مال قومي، مش راجل سني، وإلا ما كانوش حابين يحتضروه ولا استقبلوه في أوروبا ولا هنا ولا هنا، راجل كده علماني، يعني كده ملوش علاقة بقومي بس، وطني يعني. إنما إسلامي ده دمه تقيل أوي الإسلامي ده. هو القادة بتوعهم كده، هو من القرار السياسي ماشي. الاسلام تعريف هذا توم، لا يوجد شعب في العالم ممزق على كيان جغرافية متوازنة مثل الشعب الكردي، ولا يوجد شعب في العالم عانى من القتل والتشييد والتهجير كما يعاني المسلمون الاكراد، لأسباب كثيرة من أهمها زعمائهم الذين يقولون في كل مرة أن يكون ورقة يلعب بها هذا الطرف أو ذاك ضمن لعبة التوازن الإقليمي. أمريكا شوية، إنجلترا شوية، فرنسا شوية، روسيا شوية، صدام حسين شوية، الشاه إيران شوية، الخمينية شوية، وهكذا. عرض أساس كل واحد يلعب دون شوية، وتصبح تبدل الأطراف المتنافسة، وفي كل مرة يدفع الثمن الأبرياء من النساء والأطفال والرجال قتلا وتشريدا. بينما زعماء الغباء السياسي ينظرون من غرف الفنادق الدرجة الأولى أو السفارات الأجنبية في طهران أو أنقرة أو بغداد، بل حتى لندن وباريس واشنطن. آخر واحد منهم اللي هو بتاع الأكراد بتاع تركيا اسمه إيه؟ اللي هو عبد الله أوزان، ده برضه إيه شيوعي، ما هوش بتاع يعني مناضل وطني يعني كردي وطني، ما هوش إيه وبرضه ما عجبش. لما هو كردي وطني، ما هوش كردي اسلامي يعني ايه. مأساة الاكراد بدأ، والله تعالى اعلم، انا بقول لك برضه نتكلم من بره. مأساة الاكراد بدأت مثل بقية مآسي العالم الاسلامي والعربي بالاخص، حينما تطبعت الخلافة ومعها الوحدة الاسلامية، واطلت القوميات بوجهها البشع، ففرقت بين العربي والكردي والتركي والبربري والفارسي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي ايه؟ المنتنة. لعنة القومية التي بدأها الطورانيون الأكراد من أتباع جماعة الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة الناسونيتين. طبعا ده هتقول لي طب ازاي سابوا اليهود يعملوا كده؟ انت لسه هتقول لي ازاي سابوا اليهود يعملوا كده؟ انت كنت فاهم ان المسألة كانت سهلة كده يعني عبد الله عبد الحميد؟ تقول لي ماذا لم يقضي على الجماعتين دول الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة وهما يهوديتان وسيطرة صهيونية؟ ده المسألة كانت بدأت من قديم، والعالم كان محيط حافة كاملة، ودولة عثمانية ودولة عثمانية رجل المريض عمال يضرب بقاله 100 سنة، 100 سنة صغرى، بس ما طلعش الروح بالسهل كده دولة عثمانية، لأنها دولة مشاهدة. لكن نصر الله لا يكون إلا مع أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وكما رأيتم ولا ننسى أبدا ما حدث في غزة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، مجرد أن فيهم من يريد الدنيا قدر الله غربة كما تعلمون غزوة أحد. الكلام اللي بقوله لك ده نور، نور من نور الله عز وجل. كثير جدا من الناس لا يستطيع التعليل ولا التبرير، وكثير جدا من الناس يجد في قلبه بعض الكفر وبعض الشك في هذا الدين. ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى مسلط الكفار علينا كده من كل ناحيه؟ اي واحد بيضرب يبقى مسلم، بيجي هذا يبقى مسلم، امراه بيعتدى عليها يبقى مسلم، امراه بتصرف يبقى مسلم، حد ملوش اصحاب يبقى مسلم، يبقى ده دين صح؟ ده بيقول لك كده الشيطان يقول لهم كده. اللي بيقول لك ده النور، ده اللي ممكن تواجه ليه الكلام ده. هذا هو النور، ولا تجده الا عند القليل، فلا حول ولا قوه الا لله العلي العظيم. ثم انتقلت العدوى في تركيا الى بقيه الشعوب الاسلاميه بمن فيهم العرب والاكراد، وجاء الاستعمار الاوروبي او الاستقرار. ثم يسمون الاستعمار سيد نشر البريطاني الفرنسي لينفق في روح هذه العصبيات ويحولها الى كيانات تقوم على عنصريه القوميه بدل الاسلام. اذا كان العرب والترك والفرس قد قامت لهم كيانات سياسية، تعرف طبعا إيران، وانت عارف القومية العربية، وعارف القومية دي الطورانية، فتكون دي كيانات سياسية قائمة على القومية. وإنما لو كانت إسلامية يبقى لازم العرب يكونوا مع إيه؟ مع الأكراد، يكونوا مع الإيران، بس يكون كله على ملة النبي عليه الصلاة والسلام، على المنهج. فإن الأكراد كانوا هم الاستثناء الذي أراد الاستعمار الأوروبي أن يستكنوا في إبقاء المنطقة في حالة عدم استقرار دائم. هذا الدور الذي أريد للأكراد أن يقوموا به هو مصدر معاناتهم وعذابهم، انهم قومية بلا كيان سياسي خاص بهم وسط كيانات سياسية قائمة على العنصر القومي. لقد تمزق او تم تمزيق الشعب الكردي على 5 دول. تركيا بتوع كم مليون؟ 15 مليون. كان يمثلوا كم من السكان؟ ها؟ 25% من السكان. ايران كم مليون؟ 7 مليون. يمثلوا كم؟ 12% من السكان. العراق 5 مليون. يمثلوا كم؟ 26% من سكان العراق. يعني عدد الاكراد في تركيا كان يمثلوا ربع ايه؟ تركيا. ومع ذلك لو تعرف ماذا فعل فيما تترك كان بيدخلهم الكهوف ويبني على الكهوف سنوات حديدية عشان يموتوا كده على الحلقة يتقلون كده. تصور لو تعرف الاكراد حصل لهم ايه؟ ده بآسي رهيبة. طبعا الموحد يعمل ايه؟ وما الموحد يقرأ الفاتحة وهو يقرأ الفاتحة يقرأ مالك يوم الدين ولا لا؟ ويعلم ان المؤمن لا يصيبه ايه؟ يعني قدر الله كله خير للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خير له، وان اصابته ضراء صبر فكان ايه؟ خير له. دايما المؤمن عارف كده، يقول مالك يوم الدين، فانا في عافية اشكر، انا في ضراء اصبر واثبت على المنهج واسال العلماء ماذا افعل والتزم واتقيد بما يامرني وينصحني به ايه؟ العلماء. المسائل كده. لا تقول لي لماذا هذا البلاء؟ طب ما فرعون او بنو اسرائيل وبذلك بلاء من ايه؟ من ربهم عظيم. فكانت التقسيمه كده 15 مليون كردي في تركيا يمثلون 25%. ايران 7 مليون يمثلوا كام؟ من موضوع سكان ايران الدوله الصفويه الفارسيه ديت 12% من السكان. العراق 5% يمثلوا كام؟ 26%، لان كان العراق اقل 20 مليون من السكان. سوريا 1.5 مليون يمثلوا كام؟ 10% من السكان، يعني كانت حاجه 10 مليون. الاتحاد السوفيتي 0.5 مليون يمثل 1% من كام؟ من السكان. هكذا مزق الاستعمار اللعين هذا الشعب الكريم حينما اعاد رسوم الحدود بعد الحرب العالميه الاولى ليبدا الفصل الدامي هو الدامي من تاريخ الشعب الكردي المسلم. ما اساس الاكراد كما ذكرنا هكذا يقول الكاتب لم تبدا بهذا التقسيم لمناطقهم على دول المنطقه، انما بدا ظهور الدعوه الى القوميه الكرديه في بدايه القرن 19 الميلادي على يد امير بدر خان. خلي بالك ده من وجهه نظر مين؟ محمد عبد الرحمن الحضيض. مقاله ثانيه لواحد كردي اسمه السلفي، واخد بالك؟ غضب جدا من الفهم ده. يقول لك ان امير بدر خان ده واثبت انه لم يكن قوميه، وانما من شده تعسف الدوله العثمانيه معه والضرائب وفعل اشياء رهيبه جدا معه اضطر الى ان ايه؟ يطالب بالاستقلال من شده الظلم الذي وقع عليه. البلاد العادله يعني وجهات نظر فالله اعلم بايه؟ بالحقائق. انما تبقى عارف بس يعني تبقى انت متصور. في العام يعني حتى الراجل يقول لك امير بدر خان ده ومات في سبيل الله في النهايه، يعني سلم نفسه في النهايه لما اوصاه بعض الناس بذلك، بعض العلماء بذلك. سلم نفسه ليعاقب. يعني هو يعني يسير سمع فتوى العلماء، انما هذا الرجل من وجهه نظري او العلم الذي عنده يقول انه كان يعني منطلق قومي. في عام 3843 يعني من حوالي 150 سنه او اكثر حاول امير بدر خان يصف هذه المواساه داعية القومية الكردية للاستقلال عن الخلافة العثمانية، لكن مخالفته بدأت بالفشل. ثم كانت هناك محاولة أخرى بعدها بسنوات حينما كانت الدولة العثمانية مشغولة بحرب القرم، ولكن قومي عليها كذلك. في عام 1878 كان هناك تمرد كردي تم تحقيقه بالتعاون بين الروس والصفويين. الصفويين هم مين؟ إيران الشيعة والعثمانيين وموافقة بريطانية التي كان لها نفوذ في تلك المنطقة. في الكلام ده كان صلاح الأطراف التي شاركت في قمع التمرد الكردي هو أنه خطر على استقرار المنطقة كلها، على روسيا وعلى تركيا وعلى العراق وعلى كل البلاد دي، وهو نفس الطريقة التي ستستخدم فيها بعض اضطهاد الأسد. اسمع بقى، في عام 1914 ودي أثناء الحرب العالمية الأولى تعرض الأكراد لمذبحة من قبل الروس لتأييدهم للدولة العثمانية والتي هم بعض رعاياها. تعرف كان في حرب على مئات السنين بين روسيا الأرثوذكسية وبين من؟ والدولة العثمانية. خلي بالك، فطبعا الأكراد واقفين مع الدولة العثمانية يحبون الإسلام، فروسيا قالت ننتقم منهم. شيء عجيب قوي يعني. في الحرب العالمية الأولى التي كانت الدولة العثمانية طرفا فيها وحليفا لألمانيا للأسف الشديد، في نهاية الحرب العالمية الأولى أقر الفرقاء الذين وقعوا معاهدة سيفر في فرنسا بتطلعات الأتراك لدولة لهم، خلي بالك. لكن كمال أتاتورك عارض ذلك في معاهدة لوزان عام 23. يعني لا أقر بدولة الأكراد الفرقاء كلهم لوعاد الوقام وعاد سيفر زي دولة القومية العربية ودولة القرانية القومية للإيه الأكراد. إنما اليهود الملعون كمال أتاتورك لم يوافق على ذلك. لماذا لم يوافق؟ لما سأل بعد تخطيط يهودي، خلي بالك هو ده اللي حصل كما شرحت لك في بداية الدرس. قلنا ايه لكن كمان أتاتورك عارض ذلك المعاهدة لوزان سنة 1923 القرن ده. كانت المنطقة الكردية قد أوقعت تحت الحماية الوطنية مع نهاية الحرب العالمية الأولى. طبعا انتصر المسلمون وأتى الناس إلى القصعة. كانت 1918 في تلك الفترة سار الأكراد عدة مرات. سار الأكراد كله عايز ايه؟ لما لقى بقى كله انفصل لقى بقى القومية الكردية عدة مرات. في عام 19 وعام 29 برضه لما كمال أتاتورك تم قمع ثوراتهم في كل مرة على يد الإنجليز. يبقى مين اللي كان بيقمع الثورات أصلا؟ الإنجليز الذين استخدموا الطائرات في قصف الكرة الكردية. في أوائل أربع الأيام الذي استطاع الغازي محمد الكردي مساعد الاتحاد السوفيتي إقامة أول دولة كردية في منطقة كردستان الإيرانية وسماها جمهورية مهاباد الماركسية. إلا أن شاء إيران بمساعدة بريطانيا استطاع القضاء على هذه الدولة وأسر الغازي محمد وأعدمه وشنقل. كذلك قام الملة أو الملة أصل اسمه يعني الملة أنه من الشهرة الملة مصطفى البرداني عام 1993 بدعم من إيران وأمريكا. شهران أمريكا بتدخل من سنة كام؟ أكثر من 50 سنة بتدخله عشان إيه؟ بدعم من إيران وأمريكا عشان إيه؟ بتمرد في منطقة كردستان العراقية. هي من أكثر من 50 سنة ومين اللي بيساعد الأكراد إنهم يتمردوا على العراق؟ أمريكا وإيه؟ وإيران هم؟ واخد بالك إلا أن الحكومة العراقية قمعت التمرد وأجبرت البرداني على اللجوء إلى إيران. المسألة كلها كل ده تجبر بليل نزاع لا يدع وإجرام في العراق وإجرام من أمريكا وإجرام من إنجلترا وإجرام من إيران. الكل يتنافس على إيه؟ على قطعة من الكعكة كما يقال. ثم عارض البرزاني وده أحد برضه من القوميين الأكراد بدعم من إسرائيل والمقاومة الأمريكية تمرده عام 61 واستمر تمرده حتى عام 70. كان شاء ايران بتوجيه من المقاومات الامريكيه السند الرئيسي له لانه كان بيحارب مين؟ العراق. وتم التوصل بذلك عام 70 الاتفاق بين الحكومه العراقيه والاكراد يعطى على اساس الاكراد حكما ذاتيا. ايه مساله الحكم الذاتي دي؟ هل الحكم الذاتي ده له قيمه؟ انت لو فكرت الحكم الذاتي عشان ده عباره عن استعباد نظام استعباد ونظام ذل. يعني الحكم الذاتي ده معناه مجنون في بعد ما تيجي تاخد سيدي مثلا محافظه ومحافظه في مصر يقول لك حكم ذاتي. يعني الحكم ده يعني الشرطه والعمده من عندهم. انما القوانين كلها منين؟ من ده من الدوله. الجيش منين؟ من الدوله. الاقتصاد كله من الدوله. انما مجرد يقول لك يلا خلينا شويه عشان شغل غفر خلي شغل غفر من عندك. طب وده ده حاجه ايه ده كل ده؟ والشعبات ما دارش الحكم الذاتي دي لكن مش لاقيين غير كده هيعمل ايه يعني؟ مش فاهم حاجه كده. واخد بالك احنا وصلنا الى ايه؟ الشرطه الحكومه العراقيه الاكراد يعطى على اساس الاكراد حكما ذاتيا. الا ان البرزاني لما فيه ذلك وكان يقمع بدوله مستقله فسار مره اخرى سنه 74 بعد حرب اكتوبر هنا بسنه. مما اضطر النظام العراقي الى توقيع اتفاقيه الجزائر سنه 75 التي تنازل بيمو جي بي ها للشاه عن جزء من شط العرب لكي يتفرغ للتمرد الكردي بقياده برزاني. يعني صدام حسين عشان يخلص على الاكراد عمل ايه؟ تنازل لمن؟ لايران برغم انه هيرجع سنه 80 يبدا ضرب مين؟ ضرب الحرب العراقيه الايرانيه. تخيل لانه راجل عجيب جدا عباره عن شيطان في صوره بشر ومجرم مجرم يعني رابع الاجرام. وطبعا قال لك اتفق مع شاه ايران لغايه لما خلص على دول. ودي اكبر ضربه وتشيها خلال الاكراد في التاريخ. تنازل المجيب للشاه عن جزء من شط العرب لكي يتفرغ للتمرد الكردي بقياده البرزاني. وقد تم للنظام العراقي ذلك حيث سحب شاه ايران تاييده الاكراد فاستطاعت الحكومه العراقيه سحق التمرد. وبينما كان النظام العراقي مشغولا بحربه مع ايران تأسيس مين؟ سهر الأكراد في العراق، لأن النظام العراقي بكار صدام حسين هذه المرة قضى عليهم بعنف عام 87، حيث ضرب المناطق الكردية بالأسلحة الكيماوية فقاتل ألوف من الأبرياء أيضا، مما أجر ذكره في صدر الحديث عن ثورات الأكراد أنهم كذلك ساروا في إيران سنة كام؟ 80 في إيران مش في العراق، مستغلين الفوضى التي حصلت ثورة الخميني، إلا أن النظام الإيراني سعى قد تمرد بقسوة وقضى عليه. لو تدرس تفاصيل القضاء الإيراني على ثورة الأكراد وعلى هؤلاء الأكراد في إيران عجب العجاب، وعلى علماء الأكراد تقول ده إيه ده؟ ده أمريكا لا تفعل هذا، ده ميلوشيفيتش لا يفعل هذا، شيء عجيب جدا اللي فعله الإيران، بس ده كل ده إيه؟ في طيب كتمان. وإنما تخرج هذه المعلومات عند الضرورة، مين يخرجها؟ لا العراق ولا إيران، مين يطلعها؟ أمريكا طبعا. وقت النزول أنت فاكر المعلومات تيجي منين يعني؟ هو حد عرف إن صدام ضرب الغازات السامة إلا بعد الحرب الخليج؟ وكان حد عارف الكلام ده؟ ده شيء رهيب رهيب يعني اللي بيحدث، أنا بقول لك بس تعرف هنحكم إزاي؟ والشر ربنا ماشي إزاي؟ الفصل الأخير من معاناة الأكراد بدءا عن هزيمة المحطة والمذبحة البشعة التي أوقعت الجيش الأمريكي وقوات الحوثي الأطلسي في جموع الجيش العراقي المنسحب من الكويت. لقد أرادت أمريكا أن يؤدي الوضع الذي وصل الجيش العراقي إلى حدوث تغير يطيق بصدام حسين. واستعجلت هذا التغيير بالدعوة التي أعلنها الرئيس الأمريكي للشعب العراقي بالثورة على صدام. واستعداد كل من بريطانيا وأمريكا للمساعدة في ذلك، هو ما تم تأكيده لقيادات المعارضة العراقية. وهكذا صدق الأكراد وعود الأمريكان والإنجليز. يبقى الأكراد لما عملوا كده كان ببئس من مين؟ برضو من الإنجليز ومن من الأمريكان. خاصة وأنهم تعهدوا بمنع صدام من استخدام الطائرات في قمع الثورة. كما أن الأكراد صدقوا وعود الشيعة الذين قالوا أنهم سينضمون لهم في جبال كردستان لمحاربة صدام. لكنهم بعد ذلك توجهوا الى جنوب ايران طلبا للمدد والحماية وللتعاون في اقامة الدولة الشيعية المتفق على معاهد طهران. يقول جون بولوك ان الاكراد صدقوا وعود الشيعة لانهم سيتعاونون معهم مهما كانت النتائج، كما انهم صدقوا تعهدات البريطانيين والامريكان لانهم سيمنعون صدام من تجهيز جيشه. وهم فوق كل ذلك والكلام ما زال لجون بولوك صدقوا جورج بوش الذي يريد فعلا اسقاط صدام حسين ليستبدله بديكتاتور اخر من الجيش العراقي يكون تابعا للبيت الابيض، ولكن ليس من اجل ان يقيم نظاما ديمقراطيا حرا يمثل الجميع. ومره اخرى يقبل الاكراد للاسف ان يكونوا ورقه ضغط يلعب بها احد اللاعبين لتحقيق مكاسب لا مصلحه للشعب الكردي منها، بل جرت عليه معاناه فاقت كل ما سبق. سار الاكراد كما ارادت قوى الاستعمار الغربي لكي يضعف صدام فيخرج الضابط الذي يقوم بالتغيير، لكن هذا الضابط لم يخرج فأصبح العراق مهددا بالتحكيم وبقيام دولة شيعية في الجنوب، وما لا يريد أحد أبدا. فكان أن ذهب جورج بوش في أجازة ليلعب الجولف ويصرح بأن ما يحدث في العراق شأن داخلي لا علاقة لنا به، وجيشه يحتل ربع العراق، يعني الجيش الأمريكي يحتل ربع العراق يقول لك يحصل في العراق ده شأن لا علاقة لنا به، لأنه كان بيموت في مين وبيقمع في مين؟ الأكراد. ومين اللي أثار الأكراد؟ هو غض أمريكا. أمريكا بتثير الأكراد ليه؟ سياستهم من قديم، هذا أمر من قديم، ما هو ما يستريحوش أبدا إلا والقتال يدور بين المسلمين. لا يستريح العدو الصهيوني أو الصليبي إلا والنزاع والقتال دائما وأبدا يدور إيه؟ بين المسلمين. ولذلك بعض الإخوة الذين نياتهم سليمة يعني يبقوا زعلانين قوي من النزاع اللي بيننا وبين هذا الضال وبين فريق المرجئة الذين يتكلمون ويقولون ان تغيير الشرائع وتبديل الشرائع كفر دون كفر، مخالفين بذلك الاجماعات التي طالما ذكرناها. فيجي واحد زعلان قوي، ناس كتير عايز يصوم بدور في سنجر، واخد بالك انت بتناقش في ايه؟ المسألة اللي قلت لك انا فيها ده اصل دين ربنا. يعني كم اصل الدين؟ اصل جميع هذه الاصول هي القضيه دي. الاسلام ما شاء الا ان يحكم بما انزل الله، الرسول اقام حاكم والقران حاكم والسنه حاكمه، كله للحب لانه الحاكم عز وجل. امال المسائل ايه؟ فانت عايز تستخلص بين اي شيء؟ بين اسد وابيض؟ تقارن المسائل بين ايه وايه؟ بين توحيد وشرك؟ غلبة جاهل وقد يعبدون بجهلهم، انما انت منبغي طب قولي طب ايه الاستغراق ده الشغراق ده سبب انت وهم مش انا الاستغراق ده يتحمل وزراه وعقبال انت وهم مش انا لان بل ما انزل عليك كان الرب بتقول لي ما قضية كانت المشكلة فيا ابدا ده جاهل انت لم تسمع ما قلناه ولا ما قلش محمد كل الذي يتدخل في الاصلاح بين الدعاء دائما انه زعلان على المسلمين لم يكلف خاطره ان يسمع لا هذا ولا ذا لما عايز يقوم يترك سنجر هكذا يؤخذ اصل دين ربنا هكذا يتعامل مع هذه المساله ما فيش غير الاذلال المسلط على رقاب المسلمين هو ده السر ربنا جاي تقول لي خليكوا العبوا مع بعض خليكوا واقفين مع بعض في حق وفي باطل مين بيحمل الود ده مش انا انا عمرك وانا ولا اسيب الحق عشان مين وقدام الرمه كلها لما الحق يبقى ايه هو موجود بل ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك فده حق واصل الدين وانا بقولك شيل سلاح ولا اعمل ده انا بقولك بين للناس القضيه تبديل الشرع الذي يحكم به كفر مخرج عن المله اجماعا باجماعات كثيره هذا هو الموضوع فالصراع بين حق وباطل غير الصراع على ايه فالمسيح اما دول يقول لك اختلفوا ده اختلف على امور ثانيه خالص على قوميات قوميه عربيه قوميه تركيه صورانيه قوميه كرديه قوميه ايرانيه فارسيه صفويه وهكذا والله المستعان طبعا صدام حسين كان بيضرب الاكراد بالطائرات العموديه وجورج بوش اللي هو حركهم اصلا يقول لهم ايه تواضع داخلي وهكذا ترك الشعب الكردي ترك الشعب والشعب الكردي يواجه مصيره المظلم شأنه بذلك شأن أي ورقة اتلعت حينما ينتهي دورها تحترق أو تحرق إن الشعب الكردي سيظل يعاني ما دامت قيادته لا تفقه اللعبة السياسية وما دام أن منطلق دوراتي وتحركاتي قائمة على أساس منحرف هو التطلعات القومية أنا بقرأ بسرعة طبعا لأن بعد ما أشرح الإجمالي بقرأ بيبقى المسألة سهلة وما دام أن منطلق دوراتي وتحركاتي قائمة على أساس منحرف هو تطلعات الإيه ها اسلامية ولا قومية؟ قومية من وجهة نظر الكاتب المقال ده إني لا أنسى مشهدا ناقلا أتابعه لحزب جلال الطلباني اللي هو قائد واحد من قيادات الأكراد والتي نقلت تراث التقارير التلفزيونية حيث كانت تحمل شعار المطرقة والمنجل وده الشعار إيه؟ شيوعي إن انحراف الأحزاب السياسية التي تحرك تمرد الشعب الكردي هو جزء من معاناة هذا الشعب إن على الأكراد أن يعوا جيدا أنه لن يسمح لهم بإنشاء كيان خاص بهم إلا إذا كان على جميع مناطقهم في العراق وإيران وتركيا وسوريا وهذا أمر مستحيل لأن قيام كيان لهم في العراق يعني بالضرورة قيامه في إيران وتركيا وهذا لن يسمح به إطلاقا وده يفسر لك ليه تركيا تدخل العراق في منطقة الأكراد وتبرز ليه؟ ها؟ والعراق سيبقى عشان إيه؟ لأن تركيا كما قد سمعت كان كمال أتاترك عليه العائن الله المتتابعة إلى يوم الدين كان يسخلهم الكهوف ويسد عليهم الكهوف بالحديد يبنيها ويقومها ويسيبوا على كده يموتوا على كده جوه يسيبوا أحياء يعني كان يوم كده وصدام برضه كده مع عشرات جلوب أو مئات جلوب كما يحكي الآخرون وكما سنسمع الآن إن شاء الله فهل يترك الأكراد هذا ويتوقفوا عن ممارسة هذا الغباء السياسي الذي جرى عن أبرياء المآت والويلات إن عن الأكراد أن يتحالفوا مع إخوانهم اهل السنة في العراق مين اهل السنة في العراق بقى صدام حسين طبعا ده شيء بشع جدا يعني يبقى الكاتب علم الشاهد لما هيرجع كده بس نخلص نشوف قد يعتبر بقى وياه ونص بينظر ليك يعني طب ما انت هتبقى قومي بقى زيهم هم ان عن اكراد ان يتحالفوا مع اخوان في السنة في العراق ليشكلوا جبهة واحدة للتخلص من نظام البعث الكافر ماشي كده صح معناها ايه اهل السنة في العراق يقبلوا ربما للنظام البعث الكافر ومعه من الاكراد ده كلام مية مية من نظام البعث الكافر والوقوف في وجه مؤامرات الشيعة الرافضة الذين يتربصون بهم الدوائر بالتعاون مع آيات طهران لإقامة الدولة الرافضية الكبرى التي يشكل النظام النصيري في دمشق طرف قوسها على بحر المتوسط ان حلم الدولة الكردية ضرب من العبث عشان تجمع رأي الدولة الكردية من الشتات ده من كل دولة هتستخلصها منهم ازاي فضل عنه لا يستدر اي عصر عن الاكراد لا عصر امريكا واذا كنت بتصور ده ولا عصر انجلترا ولا حزب الاطلسي ولا عصر العراق ولا عصر تركيا ولا ايران لا ترى عصا اي عصا نقاط مهما كانت معاناته. ان الامة ليست بحاجة من التجزئة اكثر مما هي مجزأة. وان العالم اليوم يتجه نحو العصر التكتلات الكبرى حيث لا مكان للكائنات الكرتونية المصطنعة الهشة لما التقسيم والتجزئة. الامة لا يخدم الا تطلعات الاستعمار الغرب في نظامه العالمي الجديد الذي يبقى فيه هو على رأس الزعامة متمتعا بالقوة الاقتصادية والعسكرية مقابل هذا التمزق والشتات الذي يسمى العالم الإسلامي. تعال بقى كده ناخذ تفسير عن مزاحة الأكراد. هي مزاحة الأكراد خلي بالك هنركز على صدام. ليه نركز على صدام؟ لأن أصل الأكراد في تركيا انت عارف انهم حاول أن يغير لغتهم وأن يغير تسميتهم لأنهم أكراد الجبل. أتراك الجبل سموهم أتراك الإيه؟ الجبل يعني غير كل شيء سموهم أتراك الجبل. وكذلك يعني حاول أن يعني خلاص انطمسوا في تركيا برضو لا يزالون موجودين. وفي إيران طبعا إيران بتسالمهم إلى حد ما مش بتسالمهم تفعلوا معهم كل شيء ولكن فين؟ في الخفاء الشديد جدا وتقتلهم واللي بيقتلهم مين؟ يقول لك عصابات مش من عندنا وهم من جنون الشباب للمخابرات بتاعتهم. يعني القلق والشباب برضو ولا انا نسيت انا بنسى دايما المصطلحات. الشباب الايرانيين دول بيبقى هم هو اللي جاي عشان يقتل العالم الكردي ويقتل اسرته واتباعه ويجعلهم عصابات وهم هم الا جنود من ايه؟ من الشباب. وهجروهم وشردوهم وفعلوا كل ما يفعل ميليشوفيتش المسلمين فين؟ في كوسوفا وما فعل فيه البوسنة الهرقة سابقا. فلا حول ولا قوة الا بالله. فشوف بقى العراق عمل ايه خلي بالك. فقد ارغم مئات الالوف من الرجال والنساء والاطفال تحت وطأة الاسلحة الفتاكة على مغادرة منازلهم وقراهم ومزارعهم ومصادر رزقهم تاركين وراءهم كل ما يملكون. ادي اللي فعله صدام. يبقى صدام زي ميلوسيفيتش ولا لا؟ خرجوا ألوفا من قوافل طويلة لا يرى أولها من آخرها. خرجوا الكبير يحمل الصغيرة والصغير يحمل الرضيعة. أنا خرجت المرة اللي فاتت. هل يعني أنتم عارفين اللي قررناه المرة اللي فاتت؟ ومن كان منسى ونسى بشد ومن لم يجد ظهرا يقله من كبار السن انقطعت فيه السبل وحاصرته الثلوج وجلس ينتظر حتى. متصور الكلام ده؟ واحد نص التلج وريد له غازل التلج ومصابه يموت. وصار دي خرجوا مشاة حفاة في طرق امتدت مئات الكيلومترات عبر الجبال والوديان الوعرة في ظروف مناخية بالغة الصعوبة. خرجوا وليس معهم من الزاد ما يسد رمقهم ومن الكساء ما يقيهم وطأة البرد. خرجوا يقصدون اعالي الجبال الشاهقة لعلها تعصرهم من صدام حسين وجنده. ولم يكن الافلات من صدام بالنسبة لهؤلاء المساكين نهاية المأساة. لقد اعياهم تسلق الجبال وشلتهم برودة الطقس وهد كيانهم الجوع واصبحوا غرة للامراض المختلفة كالديزنتري والالتهابات المعوية وسوء التغذية واسهال الاطفال التي فتكت بحياة اعداد كبيرة منهم وارتفعت معدلات الوفيات اليومية لتصل وفقا لما ذكرته لجان الامم المتحدة الى 2000 شخص غالبيته من الاطفال والشيوخ. وتم دفن الكثير منهم في مقابر جماعية. ومن لم يفيه الجوع او المرض كانت له حقول الغم في المرصاد. فكم من طفل تيتم وام ترملت بهذه الطريقة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المقالة بعنوان مزاحة الأكراد ليست نائحة كالشكلة المستأجرة كالشكلة بقلم ربيع الحافظ. يقول وشيخ سيد يذكر أنه كان في السعودية في بداية حرب الخليج. فلما بدأت الحرب أظهرت السعودية أظهروا فيلما في التلفزيون لما فعله صدام بمن؟ بالأكراد. لما فعله صدام بالأكراد. طب وش معنى يطلعوه الآن؟ مصلحة؟ ليه ده جاب السيم الفيديو ده اصلا مصوره؟ امريكا فخرج لهم احد الدعاة المخلصين وقال لهم لماذا لا تظهرون شريطا لحماه؟ حظ الاسد النصير بقى كان معاهم في اليوم ده. طب انت بتظهر الان الشريط الذي فعله صدام، فلماذا لا تظهر ما الذي فعله حظ الاسد النصيري وهو العم من صدام؟ لماذا لا تظهرون؟ انت في زمن اسود رهيب مش انا ان انا الصوره قدامي سودة، هو كده في اسود من كده؟ طيب ايه اللي ممكن يختار افضل من هذا يعني؟ وصف مراسل صحيفة التايمز اللندنية، التايمز اللندنية خلي بالك، الذي رافق هجرة احدى الخوارزم الكردية، لان الصحافة دائما ما بيرافق هجرة كهذه ويكتب ويصور بيأخذ عليها اموال يعيش بها طوال حياته، فبيتحمل يعني ما يلاقيه من غير فلوس هياخد، وده بقدر الله عز وجل عشان نعرف احنا ما الذي حدث لاخواننا ومن الذي هو ما الذي يمكن ان يحدث لنا ولبعيدنا من المسلمين. وصف مراسل صحيفة الطايمز اللندنية الذي رافق هجرة احدى القوافل ما شاهده فكتب يقول: ما ان وصلنا قمة احدى السلاسل الجبلية حتى فاجأنا حشد غفير من الرجال والنساء والاطفال يربو عددهم على 100,000، على 100,000، حتى تجمعوا بركن واد لم يبقى فيه موطئ قدم واحد، بعضهم جالس والبعض الاخر في وضع القرفصاء، وقسم ثالث مستلقي وسط الصخور المكسوة بالثلوج، اصوات البكاء والصراخ والمناداة التي كان مصدرها ذلك الطوفان البشري ملأت المكان ضجيجا، وتصطدم الاصوات بسفوح الجبال العالية المحيطة بالوادي لتقتدم محدثة صدى مدويا يمتلك فيه صراخ الاطفال بعويل الامهات. ليس لنزلاء الوادي من حيلة تقيهم برودة الطقس وقساوة الريح الثلجية التي تهب عليهم سوى ثيابهم الرقيقة التي فروا بها من ديارهم. بعضهم كان قد التف عبثا بدثاره آملا أن يكسبه شيئا من الدفء، أما الغالبية فليس لديهم ما يسترون به جلودهم باستثناء ثياب النوم الخفيفة، وقد شلت برودة الطقس مقدرتهم على التنقل كانوا يتصدر الموت يعني على بعد امتار الموطئ قدمي للمراسل بتاع مين؟ فايمز اللندني. على بعد بضعة امتار موطئ قدمي كانت فتاة في السادسة مستلقية على الارض لا يعلو جسدها سوى سروال مادة النوم وقميص ذو اكمام قصيرة لا يكاد يتسع لها، وفي قدميها حذاء صيفي ممزق من مادة البلاستيك، ويرتجف جسد الفتاة بشدة من اثر البرودة وتبدو كأنها مصابة بالصرع. وفي موضع قريب اخر جلست امرأة في الثمانين من العمر على حفر الطريق الذي تسوق الحوافل وهي تدمدم وتتلوى من شدة الانهاك، ويستمر سير المهاجرين بالمرور من امامها غير آبهم بحالها، وفي حد عنده قدرة؟ فهم اضعف من ان يقدروا على تقديم العون لها. وبعد مرور ساعة كانت امرأة المسنة قد استسلمت للموت ووزيحت جثتها عن قارعة الطريق ليستمر تدفق الافواج دون من قطاع، وتتضاعف معاناة المشردين واحوالهم الصحية بفعل غياب الملاجئ والخيام، لا ملاجئ ولا خيام ولا خدمات طبية ولا طعام، وباتوا عرضة لخطر المجاعة نظرا لافتقارهم الشديد للمواد الغذائية ما خلا قطعا قليلة من الخبز اليابس وكميات محدودة من الماء الذي مصدره الثلج المذاب. لقد كانت خسائر هذه الجموع المهاجرة كبيرة، وكانوا يقضون الليل بالنهار بحثا عن مفقوديهم، بعثوا على ابنه على بنته على امه على ابوه. ومن بين اولئك قسم في الثانية عشر اسمه محمد، وقد فقد ابويه وجلس وحيدا والدموع تخضب او تخضب خديه، وهو يمعن النظر في وجوه المارين من حوله علّه يرى احب الناس الى قلبه، ويهتف باسم والديه اللذين لم يرهما منذ 16 ساعة بين الفينة والفينة آمنا بان يصلهم صوته. وعندما حان موعد مغادرة الى المكان كان قرص الشمس قد زال من الأبق، ومحمد ده ما زال في نحنته وقد دفن وجهه بين كفيه وبدت عليه علامات اليأس والقهر. ويفكر كثير من الأكراد الذين قابلتهم بالإقامة في تركيا وعدم الرجوع إلى العراق وقد تحدثت الى احدى هذه الاسر فقالت يا الام ان هذه المرة الثالثة التي نترك فيها ديارنا ونلجأ الى تركيا. فقد كانت مرة اولى عندما ذهب افراد الجيش العراقي يعني قرانا وقتلوا عددا من رجالنا، وكانت المرة الثانية عندما هجمتنا الطائرات بالغازات السامة وقد اتخذنا قرار العودة في المرتين السابقتين. اما هذه المرة فالامر مختلف، لا لست عائلة هذه المرة، وانني حزينة، نعم حزينة، لانني سوف لن ارى قريتنا التي نشأنا وتراضعنا فيها مرة اخرى. انما ذكره مراسل الطائم بصورة واحدة من بين مئات بل الاف صور البؤس التي يحياها الاكراد، واللقاءات التي اجراها كانت مقتصرة على عدد قليل من الافراد والاسر، ولقد بثت محطات التلفاز في انحاء العالم تقارير مطولة وصورا لتلك الظروف المزرية التي لا تليق ببني الانسان، ولهذه المأساة وجه اخر لا يقل وشاعة عن وجه طاغية بغداد. ان وجه الذين يسجلون بهذه القضية اقصد الغرب، هتكلم بقى امريكا بتعمل ايه، وخلي بالك الان خلي بالك مش امريكا بتعمل ايه، بتتاجر في اللعبة دي ازاي. اقصد الغرب ممثلا لامريكا، لقد استغلوا قضية الشعب الكردي ابشع استغلال وسخروه لخدمة مصالحهم، فكانوا الذراع الذي اوصل رسمة امريكا شبه القاضية، واللكمات تتتابع للنظام الذي طغى وتمادى ونسي على نهايه الحدود المرسومة له والدور المناط به وعض اليد التي امتدت اليه ورعته. في تعليق هنا يقول في عصر السبعينات كان جورج بوش يشغل منصب مدير وكاله المخابرات الامريكيه، وكانت تقارير الوكاله تمهال على صدام لتعينه على التعرف على خصومه بغرض استئصالهم. لقد تنكر صدام لعرفان بوش وها هو يدفع ثمن تنكره. ده تعليق يعني ايه على يعني العلاقه السابقه بين على صدام وبين بوش. ولم تنفعه تجارب الشاه، تعرف الشاه عمل فيه ايه؟ فنزل صار الميت من الشمس حتى تنو فيه ومرقص ونورجع. فمنذ الثاني من شهر اب اغسطس الماضي، وبيتكلم كان بيتكلم الكلام ده المجال اللي كان 99 فكلام بوش كان لسه الكلام ده حديث يعني. والدلاله القويه على وجه محاولات امريكيه لتحريك الشارع العراقي بغيه تزعزعه بنظام حكم صدام، فكانت الطوائف الدينيه والعرقيه ممثله بقياداتها هي الخيار الطبيعي لامريكا كقناه تخرج منها. يعني هم خلاص مساله صدام وبتاع بقت امور واضحه هي فاضل بقى في الدينيه. ذكرت وكالات الانباء في 6/8/90 يعني سنه 1990 يعني من اقل من 10 سنوات ان متحدثين باسم وكالة مخابرات امريكية والبيت الابيض رفضوا التعليق على نبأ نشرته صحيفة الواشنطن بوست مفادها ان جورج بوش اصدر امر المخابرات بالتخطيط لما سمته المصادر جهدا متعددة الجوانب لخنق اقتصاد العراق وإنشاء المعارضة لضغوط في الجيش ومساندة جماعات المعارضة داخل البلاد وخارجها والكام بعمل سرية لزعزعة الاتخاذ في العراق. خلي بالك كما ذكر صحيفة الاندبندنت في سنة 91 ايضا ان بوش طلب من المخابرات الامريكية في شهر يناير الماضي تحريض الاكراد على العصيان والتمرد ضد ايه ضد صدام. خلي بالك وهذه مسألة لم يعد الحديث عنها بحاجة الى دليل. اذا امريكا وقف مع الاكراد ليه؟ عشان العراق من المسلمين. عشان تفهم ايه اللي حصل ده، امريكا حنينة على الاكراد يعني ولا ايه؟ ما انت لما تسمع ظلم وعتب وبطش صدام بالاكراد تقول ده امريكا دي بنت حلال وكويسه، لا ده عند اعراض عندهم ناس عندهم عاطفه صعبان عليهم يا اخي، ده ناس كده ناس رجاله، ما انت مش دريان. وهذه مساله لم يعد الحديث عنها بحاجه الى دليل، واصبحت ماده من التساؤلات العديده تترتب على اسياف النساء والشيوخ والاطفال من الاكراد. وكلما زارهم مسؤول او مراسل غربي كانوا يقولون له اين بوش؟ اين هو بوش؟ لماذا طلب منا النهوض بوجه صدام؟ ولماذا تخلى عنا اليوم؟ اتسركم رؤيتنا ونحن نموت كالجرذان على ايدي صدام؟ الا يثير حالنا هذا في قلوبكم مشفقة علينا؟ كان ده نقلا من الاوبزيرفر 21/3/99. طبعا المعلق الكاتب المقال يقول يا اخواننا الاكراد كيف تنتظرون الشفقة من بوش وزمانية الذين يقولون في مؤمن الا ولا ذمة؟ أما كنتم تتابعون تصريحاته الأخرى ومع ذلك يا ليت الأمر عنده وقف عند حد امتناعه عن تقديم الدعم لكم. انظروا إلى مدى تحيكه يد هذا الخبيث بوش تفكركم نحن صحيح التنظيف لهم واحدة من دفع السعيد على الناقص الرسمي باسمه بوش ان سياسة امريكا في العراق تنطوي على اعطاء صدام اليد المطلقة في قمع الاكراد في الشمال والشيعة في الجنوب ده سياسة مين؟ بوش كام ده نشف فين؟ صحيح ايه؟ تنظيف لهم مش عايز حاجة تاني؟ اقول الكلام ده تاني واعيد تاني؟ على الناقص الرسمي باسمه بوش ان سياسة امريكا في العراق تنطوي على اعطاء صدام اليد المطلقة في قمع الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب لأن ذلك من شأنه أن يبقي على وحدة البلاد. البوش عايز يحافظ على إيه؟ على وحدة العراق يعني كل يوم بإيه؟ يطلع يضرب ويشوف إيه الرايقة يصرع الشعب الكذب مستغل أن المسلمين لا يعلمون شيء وأنهم سماعون الكذب بالإعلام اللي عندهم أكلون للإيه؟ للسحر. انت مش حاسس ان السنة مهم في بلادنا؟ مش افضل حكومة مهم للشعب نفسه؟ اكثر الشعب ان ينظر لنا على اننا متخلفون واننا رجعون واننا ارهابيون واننا جماعة تزمتون وقلنا لهم الفقر. ده ما حصل من ايه؟ بسبب ايه؟ الاعلام الملعون ما طبعه ده اكثر معقول يا الكاتب يا ما ده معنى الاية. عمال ياكل حرام وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ يفضل اي مقالة تقال فينا. اي مقالة؟ انا متوقع جماعة الفقراء اللي بنتكلم قربونا بصيرهم على فينا يعني شوف مئات الاسر وصد الله عز وجل فضل السلام والمنة ومن الله علينا وعليه ان يشوف المبذول المجهود اللي يبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى لان الله امرنا بهذا عارف لو جيت يوم قبلي علينا او على المسجد وطلعت بس مقالب جديده كده ان احنا شفنا فلوس حراميه مش هتقول لك كم دي كان بيجمع عشرة ياكل تسعة واللي معاه ويدونا واحد يمشي عاد هيصدقوا فينا الكلام ده اللي بناكلهم لحم هدول ضمن روم وعاد اللي بنضحك على ايه ده حقيقة اللي القليل يعني هيصدقوا لأن كده سمعونا الكلام أكلنا ايه بالسحت هي دي القليل الوصف لما نزعل انا نزعل ولا افرح انا بعمل ده لله هم يجي يضربوني بعد كده ولا حاجة خالص اللي أكلت ده أنا بأكل عشان أخذ أجر منه يروح هنا عشان عندي أنا أكل عشان ربنا الله أمرنا بهذا بس إنما أنا كنت أتوقع إن عارف طريقة الشعب متأثر بالإعلام حضرتك ما بتربيهمش اللي هو فين أنا عشان فيهم أنا شايف حد وأنا أقدر أشوف خبز أنا عندي طاقة إلى الله مشتكى يقول تاني الكلام ده بتاع ال قالوا لك لأن من ذلك البوش يقول لك لأن ذلك مش يعني أن يبقي على واحد من البلاد وكان المسؤولون الأمريكان يقولون أن المجازر التي ترتكبها جند صدام في كركوك اضطرابات داخلية من اختصاص العراقيين وحدهم أرأيتم ماذا جمع عليها تصديقون لعهود الصليبيين هكذا ورط بوش عن صدام الأكراد وها هم اليوم يتباكون اليوم دي يعني بيتكلم من الكاتب المقالة دي من عاده عليها 10 سنوات وهم اليوم يتمكون عليهم ويتنافسون في اطلاق المبادرات الانسانيه وحملات الاغاثه لانقاذهم وتتمنى امريكا باستفاده من ايه؟ من الامم المتحده وقياده الامم المتحده واستنباط الاحكام من قراراتها لتحديد ما يجوز وما لا يجوز خدمه لهذا الهدف النبيل. تطلع الامم المتحده انك يجوز عمل كذا يلا يجوز امريكا تعمل كذا وانت عارف طبعا التبريرات ومما يضاعف حجم المحنه محنه اكراد هو احتكار المنظمات الصليبيه من جهة والرافضية من جهة أخرى والأمر لا يخلو من تنسيق بين الطرفين بين إيه وإيه بين الصليبية والشيعة كل ضد المسلمين لأن الأكراد فرض ما كان إيه سنة حتى كانوا صوفين بالنسبة للشيعة يعني لعمليات الإغاثة وغير مفرط بالتشام ذاك الذي يحذر من خطر وقوع الأكراد في شراكة التشيع أو التنصر فهؤلاء فلهؤلاء وهؤلاء أساليبهم الخبيثة بتوع التشيع والتنصير أساليبهم خبيثة بالدعوة إلى دينهم ومعتقداتهم ترى متى سيكون موقف قيادات الأكراد من هذا الذي جرى ويجري للشعب الكردي وقد كانوا سببا مباشرا في نشأة ما هذه عايز يقول القيادات القومية يعني العلمانية وهل تكون الاعتبارات التي ذكرناها ما كانوا في حساباتهم المستقبلية امتاز لهم حسابات انه يتعين على من يتصدر لجبهة على هذه التساؤلات ان يكون لو قدروا من الامام لخلفية في تلك القيادات والاحزاب التي تمثلها وعمق الاواصر التي ترغبها بالقضايا المصيرية للشعب الذي تزعم انها تمثله واذا كنا قد عرفنا طبيعة هذا الشعب المسلم واعتزازه بدينه الذي هو عنوان جهاده وماضيه الاسلام المشرك وأجبر على إدامة هذا السجل الوضاء يكفي لنا أن نعرف أن الأحزاب الأربعة أو الخمسة التي تزعم أنها تمثيل المعارضة الكردية ليس لها اهتمامات بهذه القضايا ولا يرد في شعاراتها وبياناتها ذكر كلمة الإسلام أو المسلمين. تصور تصور يقول القيادة الأكرام في الأديان يذكرون إيه؟ لا كلمة إسلام ولا كلمة مسلمين، وإنما كلها علمانية شيوعية قومية. وعن المقيمة لأن الأفكار القومية الكردية العلمانية تشكل نواة منطلقاتها تماما كما تشكل نواة منطلقاتها تماما كما تشكل القومية العربية العلمانية محور نضال حزب البعث. وهذه الأحزاب القومية العلمانية ذات نزعة اشتراكية وماركسية دخيلة على الشعب الكردي، ولا تتطلع إلى ما يتطلع إليه أبناء هذا الشعب. أبناء الشعب عايزين الجهاد وعايزين الإسلام فعلا وعايزين حد يعلمهم فعلا. الشعب ده كده صعب المرار فعلا، الشعب ده بهذه الطبيعة هو دي وصفه، هذا الشعب هيقدم. ولكن القيادات بتركب الموضة وتعمل إيه بقى؟ وتخليها مسألة قومية. أنتوا فاكرين اللي ذكرناها الدرس الماضي لما جاء الجنرال أريلي هنا في مصر عمل إيه؟ الجنرال أريلي في مصر هنا عمل إيه؟ كان 19 في ثورة 19 أول ما جابوا هنا لما لقوا القائد الإنجليزي هنا مش عارف يواجه المصيبة فجابوا أنيس. ما هو أنيس اللي كان بيقود الحروب اللي بتاع هو في الحرب العالمية الأولى. ما هو ده اللي عمل وراح القدس وقال الآن انتهت حروب الصليبية. هو ده اللي كان مشغل لورانس العرب ومشغله مع الشريف حسين والضرب العثمانية. ما هو ده اللي كان بيقود القومية العربية عشان يضرب بيها الإيه؟ القومية الكرمية عشان يخلي المسلم في الجزيرة يضرب المسلم. المسلم فين؟ في تركيا في دار العثمانية. ما هو ده خاطر جدا هذا الرجل عليه لعاقب الله من تبع يوم الدين. هذا الأمين دي لما جاءوا يعني مصر في ثورة 19 هذا الشهر كامل يدرس مش مستعد يجي بوتي بوتي عيش عيش قول لهم خليه يخبطه لغاية لما وصل إلى حقيقة راح كاتب جواب لمين؟ إلى بلده. قال له مش صعبة إن الثورة تخرج من الأزهر وهذا أمر الله وخطورته. يعني ثورة إيه؟ الإسلامية الدينية والدين مشروع. طالما الدين طلع طلع الدين يموت يا عم سبيل الله. وهذا أمر الله خطورة شبا وآخر في العالم كله. أكيدوا عن سعد زغلول وأعيدوه إلى مصر. كان الثورة اللعبة أصلا مأخوذة من سعد زغلول كان خطيبا مفوها بارعا. كان الناس يذهبون إلى المحاكم لسماع المرافعة سعد زغلول في المحاكم مفوه. كلام ايه منمق كانه يقول شعر. كان ساحرة من البيان لسحرا. بيانه كان سحرا. فارادوا ان يصنعوا منه ايه؟ بطولة. كما صنعوا من المال بطولة. هتكرت. وبعض عبد الناصر بس لا بعد كده جدا انه صنع عبد الناصر. بس المسألة ايه تطورت من بعض. مسألة كده عجيبة. الوقت حيبقى فيه بقى سعد تقول ايه؟ وعيدوه الى من؟ الى مصر. اول ما جه سعد زغلول ماشي ثورة وطبعا كبت الثورة وخرج خلص خلص كل حاجة بطريقته لان القيادة مين اللي هتقعد الثورة مين؟ مصرية خلاص راجل متكامل راجل متخرج من الازهر. هي دي الطريقة الى الان مستمرة. ولكن المواجهة مع الاسلاميين صعبة ودمها رزق. اما المواجهة مع العلمانيين وسعد زغلول كان علماني طبعا الاسلام والاستسلام واختلف على الشريعة على كلام مين. اما المواجهة مع العلمانيين فيقول لك سهلة حنينة شوية لانهم مننا وعلينا. انما المواجهة مع الاسلاميين مع الاصولية ما فيهاش حل. اجي له هنا الحل معاه لان النص عنده يحاربني. النص في الكتاب والسنة يحاربني فمش هنفع معاه ابدا. انما العلماني ده بيمشمخ فانا همخمخ اكثر منه. ادي الصيغة مين والكذا مين حاربني وغيره وغيره وغيره. هذا قلناها المرة الثانية. ها؟ يا اخوان لو انا مرة فاتت بالتخطيط في عند اول مرة تسمعها يعني وهذه الاحزاب القومية قومية علمانية قوميات علمانية ذات نزعة اشتراكية ومركزية دخيلة على الشعب الكردي ولا تطلع الى ما طلع اليه ابناء هذا الشعب. ولو الضعف الذي اصاب العمل السامي في نظام الاخرات في فترة من فترات ضعفنا وتقصير الدعاة الى القائد حقهم من جهة وكان عظمة القومية العلمانية في الدول العربية اساءت كثيرا الى الاخرات ووجد بينهم وبين اخواني المسلمين العرب فجوة وهمية من جهة ثالثة لما كان يحلم هؤلاء السخلاء بالعثور على ارضية في اوساط الشعب الكردي. ومشكلة الشعوب الاسلامية مع هذه الاحزاب الكافرة مشتركة فقد اثبت نسب الاحداث منذ ما يزيد على نصف قرن ارتباط رؤوس الاحزاب العلمانيه الكرديه بعلاقات مشبوهه مع جهات استعماريه شرقيه وغربيه، بدءا بالبرزاني الاب وصلاته مع روسيا ثم مع امريكا، وكان بالبرزاني الابن والصلباني وغيره وهكذا. طبعا تعليقات يعني شديده جدا، انما اعتمد هذا القدر من ناحيه هذه المقاله. تعال بنا الى مقاله اخرى ايضا من مجله السنه اسمها المشكله الكرديه، حتى نتعرف على بعض ايضا نقولك وجهات النظر مهمه جدا في هذه المشكله، وجهات النظر مهمه للغايه في هذه المشكله. والاشكال الاشراف على الدوله العثمانيه، كاتب المقاله واحد اسمه حمدي عبد المجيد السلفي، شار الاشراف هو رجل يعني بيدافع بقى لانه هو اكثر منهم وبيدافع عن القيادات وعن سياسه الاكراد وعن ثورات الاكراد. فانا من خلال كلامه هحاول ان اخذ بعض المعلومات، بلاش لان هيخش مساله تاريخيه هروح بس ايه انا اخذ بس كثير واضح حقائق. قلنا الى الان مصير مئات الالاف من الاكراد مجهول، واحد كرسي بلسانك، الى الان مصير مئات الالاف من الاكراد مجهول. كانت البوزدرات تحفر الارض ويقبر الاكراد احياء وامواتا بالالاف في قبور جماعية، فلم نسمع هؤلاء السنيين جدا. قلت لك ده راجل ايه كرسي سلف، ده علام من مين؟ اخواني فين؟ في العراق. فيش العراق اللي يعمل فينا كده، هو مش حرق سني، ده تنسيل صالة، ده بعض ده من الاب الاعداء على دين الله عز وجل، هم عشان ده ينتسبوا كده للمذهب الاباء يعني، ان هو متصور في السنية دي السنية كله عند العرب صابون. طيب انا كل الكلام ايه؟ طب اسمع الاخ عنده مرض في الناس كان في الضغط انت يعني الاخ ده لازم يخلنا يعني سكتوه يعني انه بيه دائم المجيء عندي في البيت وعندين ده يقول يا خوزة وبيليله بالنهار مجنون، فده المفروض بقى اللي عارفه ده بيلمه بيت عندنا، مش كل لحظة كده كل شوية ذكر جه عندي في البيت وعمليه عاملين مش همك مريض مريض بس اللي عنده من بلده مش هقول كده تركوه عليا بالشكل ده، هو ده وعنده مجد كتير من ايه ضيع عنده ما ينفعني عليه ده ويفعل انه كل شوية جاي عندي من الشهر وعمال قول كلام ايه بقى انت قلت لي اقتل ابوك وما قلتش اقتله وابويا قال لي وعدل وكان ده من الشارع نادي بتاعه عندنا في الشارع تضحكهم ده عم تغالك بس قالوا الزمالك يعني ده بلاش شديد جدا لما الناس يسمعوا هذا يعني بس يعرفوا من بلد ايه او من خلف ايه شوفنا في حل يعني والاخوه اللي بيعالجوا ان شاء الله يصلوا. الى الان مصير مئات الالاف من الاكراد مجهول، كانت بالبذرات تحفر الارض ويقبر الاكراد احياء وامواتا بالالاف في قبور جماعيه، فلم نسمع هؤلاء السنيين جدا ينفعون حتى صدام، بل ولم ينصحوا صدام المجرم في الغباء، ان صدام تم هجومه على كردستان بعد ايقاف القتال مع ايران بالانفال، بالانفال ليوحي الى الاكراد بانهم ايه؟ انتوا مش معانا خالص. ده مش سماه الانفال معناه ايه؟ الانفال بسجن المسلمين؟ اقرأ الانسان في النمر هو اول ما صدام جاله امريكا مش قالك الجهاد جهاد منك انت بعض كان ثلاثون بالله ولا باليوم الاخر، هي نفس القصة عملها مع مين؟ مع اكادوا لك الانسان ليوحي الاقابة بامام كفار وانه يحاربهم باسم الدين. اتدرون ان البنات الكرديات والنساء الكرديات بعن في سوق النحاسة على انهن جوارم وربما لبعض اهالي دول الخليج، فاين ذهب ضمير اهل السنة؟ هم فين اهل السنة يا اخوان؟ ما يكون فيهم اي حاجة. ثم يريد في خطا اخر هو ان الاكراد جددوا ثورتهم على البعث في سنة 76 نسيت طيب ماشي على انسحق قضية السنيون للمنطقة الكردية وعلوا ثورة الاسلامية ضد نظام الطاغية صدام، كان يجب لو كانوا سنية لكن هم سنية ضد نظام الطاغية صدام، فعارض الاكراد ذلك. ثم ما هو موقف الاخوة اهل السنة من المحنة التي وقع فيها الاكراد في اجراتهم الجماعية الى تركيا وايران، وما هي المساعدات الصحية التي قدموها لهذا الشعب المسلم، مع ان ما يسمى بالجمعيات الخيرية التبشيرية في اوروبا قامت بدور بارز في تقديم مساعدات ونشر كتبين بين الاكراد. تخيل قطع عظيم الصروم وشيعهم بغية تنصيرهم. الحركة اهل السنة برضو حيقول اهل السنة ثاني اهل السنة غلابة، الحركة اهل السنة ساكنا الا اذا كان بقى في ناس كانوا في السعوديه ممكنين في وقت الاوقات واعملوا هؤلاء الناس يبقى حسابهم عند الله عز وجل. هل حرك اهل السنه فاكر وتوجهوا الى كردستان لتقديم مساعدات السخيه وساعدوا الاسلام الصحيح بينهم مع العلم ان ممتلكاتهم نهبت بعد الهجره من قبل من يسمون اهل السنه؟ اتدرون ان المسلمين كانوا في بعثه قاسيه امام الدعاه الملحدين والعلمانيين حينما كانوا يقولون اين اخوتكم المسلمون؟ لماذا لا يخدمون يقدمون لكم العون وهكذا. طيب في تعليق ثاني لده كده عام ففي سوريا مثلا مثال من سوريا لكن على العرب كثير ايه اللي حصل في سوريا؟ شرد حوالي 100,000 كرد من الجنسيه السوريه. ده مين؟ هذا النصراني الملعون شرد حوالي 100,000 كرد من الجنسيه السوريه. طب لو يبقى معهوش جواز سفر معاه جنسيه يروح ازاي ده؟ يروح عمره ازاي ولا ايه؟ يتحرك بهنا ولا يروح فين ده؟ طب النائبه اللي كانت في المجلس دي في تركيا دي لما لبست حجاب الافراد قالت يوم اتصل الى اسقاط الجنسيه. ها؟ دي دوله الثلاثه التي كانت تحارب في سبيل الله. ايه اللي حصل ده؟ ده غضب رهيب من ربنا انه يحزن قدرا بتحول الدوله المحاربه للشركه اللي بتتكلم عن السنين مئات السنين الى دوله يحكمها اليهود بتصريح. مش اللي عندك يهودي اللي يحكم هناك يهودي والعلاقات مع اسرائيل لان الدوله يهوديه. بس كانت مساله من تحت لتحت اصبحت الان ايه؟ عالميه مش عايزاها شعبيه مسلمه مش بس ما تجيش للبرلمان ده اسقاط الجنسيه. ايه الكلام ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واربكان عملوا فيه ايه؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. هذه سوريا مثلا شرد حوالي او جرد حوالي 100,000 كل الجنسيه السوريه ويعتبرون اجانب. اجانب في بيت الرساله فيه يسمى اولاد اجانب وهم في ارض ابائهم واجدادهم مجرد انها انضمت الى سوريا واغتصبت منهم اراضيهم التي كانوا يعملون فيها باسم الايه؟ الحجام العربي او مزارع الدوله. وسلمت تلك الاراضي الى اخوانهم العرب السنيين يسمونهم اصول السنيين وهم يستعيدون تلك الاراضي امام اعينهم ولا تستطيع ان يحركوا ساكنا. وما يسمى بالحركة التصحيحية في سوريا وتنظر وتتفرج إليهم وهم في هذه الحالة ولا ترفع الحيف عنهم. يا عم ترفع الحيف عن مين وضرب مين بس؟ وفي حد جنبك قدام خبط الأسد شيء نضرب حماس خبط عمل إيه؟ ولم نرى من الإخوة المسلمين العمل اللازم إعلاميا أو غير ذلك للعمل على رفع هذا الظلم عنهم. وفي العراق يتعرض طبعا هتكلم تاني عن العراق لده تاني وقول الشعب الكردي الفناء بعشرات وعشرات الالاف يقتلون منهم او يدفنونهم احياء وتم تدمير اكثر من 4,000 قريه ومدينه مع كل مرافق حاجه فيها ومشيئه مستعمرات على غير المستعمرات الصهيونيه مثل تقسيم فتون كردستان وعرضها على اشياء تلك القرى والمدن المدمره ووجود تلك المستعمرات مستعمرات من قبل الطاغيه نظام حسين الى اخواتنا العرب السنيين وهم يستثمرونها امام اعين اخواتهم الاكراد المهاجرين الى المدن او المجمعات الفقريه وربما يضطر الكردي ليعمل في ارضه اجيرا يعني لاخير عربي سني لقاء اجيري اليومي او الموسمي اللي كانت ارضه سابقا وربما يضطرون او يضطرون الكردي ليعمل في ممتلكاته وموالدها الى اخير عربي سني برضه نسميه سني حتى الذين يقتادون المساجد من الصلوات الخمس منهم وهم يردون عليهم بكلام خبز غليظ حتى تستحقون هذا. وقد سمعنا بآذاننا من اخواتنا من اخواننا السنيين في الموصل هذا القول فيما طلبنا منهم المساعدات لهؤلاء الاخوه المضطهدين. وفي ايران اللي حصل ايران ده اضطهادات نوعين اثنين اضطهاد قومي واخر مذهبي وان ذكرنا ذلك بالتفصيل سنحتاج الى كراريك هكذا يقول الكاتب. وفي تركيا ما منع الكردي حتى من التكلم باللغه العربيه ومنع اللباس الكردي وتم تهجير الاف العوائل الى العمق التركي وامتلأت ولا تزال السجون بهم والاعدامات مستمره والظلم من قبل فرق الجندرمه والكوماندوز في كردستان بلغ الاوج ولا صوت يرفع من قبل اخواتنا من اهل السنه والجماعه. فبحث نحو خطنا صفحه هيعمل ايه يعني؟ مجرد لحظة المسلمين بتاع العرب اللي بيقولنا والدعاء لا نملك اكثر من هذا. من اهل السنه والجماعه بل اخواتنا من اهل السنه والجماعه من الاتراك هم الذين يقومون بهذه القضايا. فانتم بتسميها اهل السنه بنشيل معاك برج ده انت عشان برج وعندك ارجاء بتسمي اهل السنه. ده هو اهل السنه ازاي؟ ده الارجاء قبلك انت بتسمي نفسك سلفي انت تطلع للصندوق وتسمي نفسك سلفي اللي هو كاتب المقال دوت واخد بالك لكن الارجاء ايه؟ صور له او صور له ان دول ايه سنة ده سنة ولا حاجة سنة يبكي من قبل هؤلاء السنة ما يجريش نوم اذا الشباب هما تقول لك لما يقسم بالله انما احد يتصح ان ينام عندما يرى الشريط الفيديو ولك لما رأينا هذا الشريط لا يمكن ان يأتينا نوم نوم الزائد الا ان نبرد بشدة مثلا في يوم الثاني ولا الثالث لما رأى الزائد يحصل اكثر المسلمين كده مش مضبط حكاية وليس الخبر كان معينة فانت عطول سنة زي يقبل انام على هذا والان بدأ الارمن نعم الاسلام بخلق مشكلة اخرى للقراض القوم وربما توسع في ذلك وطبعا اكراد دول الكلام فيه مطلوب هيتبقى لنا هيتبقى لنا ان شاء الله الاسبوع من المقبل باذن الله يعني قبل ان نبدا في جزء من دناو او مورو او الفلبين ما هي دي القضاء بقى ما نتائج تشوفها تتعرف هنده ونعلق الحزب قصد الخطب وامريكا وما الى ذلك انما دي مسائل بقى لانها تطلع انها تصعبها في الخطب ابدا فنتكلم عن واقع المسلمين ففضل مقاله شامعه نتوج بها ما ذكرناه في مساله الحشره والمقاله دي حديثه جدا لان المجال دي كانت في فبراير السنه دي المقاله دي من عده من ثلاثه اشهر مقاله الاكراد في عالم النساء الاضطهاد كتاب دكتور يوسف الصغير ورجل سياسي ورجل كاتب اسلامي ودخل فيها حقائق مذهله هي مقاله طويله شويه ان شاء الله نرجوها الى الايه الى درس مقبل وسنحاول ان اطلع على بعض ما في السياسه الدوليه المجال الذي كانت او انشاها بطرس ثاني قد نجد فيها معلومه لان انت شايف تضارب بين 4000 قريه ولا في 3500 قريه ولا 7000 قريه وعدد القشره اللي تسمى 5000 ولا 180000 ولا الواحد يقرا ايه اشياء كده فيها تضارب لكن المراصد ده ازاي القوافل كانت بتساعد كانت حرب مهجره وستعلم ان نصف مليون كردي تم تهجيرهم من شمال العراق الى جنوب العراق تهجير كام نصف مليون 500000 مسلم من شمال العراق يتهجروا الى فين الى جنوب العراق هو نفس اللي يحصل فين الكسوف ما المساله فده مساله كرديه ولسه المساله ان شاء الله اللي هي جزء من دناو وكما قال هي المتحدث منهم ان من 25 سنة والاحداث تستمر تماما كما في كسورة بينه وبلغة واقسم على ذلك هو اقسم منذ 10 سنين او اكثر هنا يتعلق في مصر يعني يعرف القضية تماما المسألة هناك ايه شيء رهيب جدا يعني في كتاب اسمه المسلمون والمغامرات القبادة يعني هو كتاب في معلومات عامة رابط في معلومات زيادة ويروي الاحداث ومنطلقات اخرى يعني اللي بيكتب كثير لكن اصدق ما يقول او اقرب ما يكون الى الحق بحسب ما رايت والله تعالى اعلى واعلم هو اللي في مجالات البيان ومجالات الايه يبقى اعتراض اخواننا الطلبه على هذه الايام اي امتحانات ويقولون يعني ينبغي تاجيل هذه الدروس الى انتهاء الامتحانات انت عايز تخلص انت ها يعني عايزين على الاقل شهر نتوقف عن الدروس طيب هذه الدروس سهلة جدا لك تقرأها وتفهمها. أنا بضطر لقراءتها والتعليق بسرعة عليها لأن مش كل الناس عندهم المجلات دي. فبدل ما نقعد نجيب درس فبنقول والله نبين للناس واقع المسلمين فالدرس لو فاتك سهل أوي تأخذ المجمل. من الكثير أن تتعلمه ويعرف. فبنخلي الكلام ده لغاية لما تنتهي تخلص امتحانات في واقع المسلمين. نعرف بس التعرف على العالم الإسلامي ماشي إزاي. انما قضية امريكا وتكونت ازاي على الاتجاهين الاتجاه السياسي والاتجاه الاصولي لازم تعرف الاتجاهين دول كونت ازاي كعصابات وكمجرمين وكهربانين من اوروبا وكاس ناس متنوعة وعلى المستوى الاصولي والانجيلي ومن اللي حدد القرار والنظام اليهودي ازاي واول ما انشأت مشاهد الفكرة فيه اصلا مسائل الخطر دي فاكرين الوعد والوعد الحق والوعد المفترض بعد دكتور سفر كأشرطة أو ككتاب رسالة صنفت لا كان هذا كلام مهم جدا أن تذاكره وكانت تستطيع أن تتابع معنا ما عليه أمريكا الآن عشان تبقى عارف المسألة ماشية إزاي مهم جدا تبقى عارف العدو طبعا هنا يأتي ضال مضل يقول لك نضيع الوقت ليه في التعرف على التخطيط الصليبي لماذا نضيع الوقت للتعرف على حديثة أمريكا هل هذا ضياع وقت طب أنت لو ما جيناش الدرس يعني لو ما عملناش الدرس كنت هتروح فين يعني يعني ده وقت ضائع انت كان ممكن هل تكون جالسا انت تتصور مع الناس هل ده وقت رائع بالله عليك يا كريم ده وقت رائع لان تتعرف على التخطيط الصليبي وان تنزل الايات والاحاديث على هذا الواقع، وان تعرف اين انت، وان تعرف كيف تعمل السنن الربانية. والا اذا تفكر فتنة عجيبة كثير يا انت هتقول لك ايه الاسلام ده مش في امريكا، قال بقى الاسلام قادم من امريكا، المسلمون حاجة حلوة في امريكا، ما هو واحد ممكن يروح هناك يستقبل ويأكل ايه لحوم غاني ويأكل ويأكلوه هتومكي والاكل نكي والضباب ده والاكل نكي تمام يأكلوا لك تنزل عشرين نفسك نجا وكبالك والسيارات والإسلام وممكن يعني ايه وتقول لك الإسلام ده الإسلام الحرية الإسلام جاء من أمريكا بص بس الكبسة ساعتها أبدأ قد ايه يعني لو انت عايز تعرف تقول الكلام ده ليه شوف بس نص كبسه كده ولغته كده كبر ولا لا عشان تعرف تقول الكلام ده ليه الإسلام جاء من أمريكا لا يسأل بقى كم واحد ارتد في أمريكا من المسلمين اللي سافروا هنا وأبنائهم مع مين مش مع المسلمين ده مع الأمريكان مع الملحدين ابناء الوعظ كل سنة قال انت بتضحك على مين؟ ده سافر رهيب ليه؟ ما عندوش النور اللي انا بديه لك ده. ما عنده هذا النور الذي اعطيه لك. عشان تعرف تفسير الامور السنة الربانية بتحكم امريكا ازاي؟ بتخلي امريكا بالامور اللمية قوي كده وبتخليها تحت النعال ازاي؟ بصورة ربانية قوانين. ما عارف كيف يسري قدر الله عز وجل بالتشك بقدر الله وبشرع الله. كيف ان امريكا غربة كده؟ وكيف ان ربنا تركنا تحت نعال الكافرين ويطلع مش عارف تفضل غير يدعو لجدعو لامريكا على منبر اخر تخيل امر وصل الى ايه؟ ايه من حاصل ده؟ فلا اذا لم تكن على علم بالدروس بك هذه الدروس وبالسنن الربانيه وبغضب الله عز وجل كيف تدعو الاسلام؟ ما هو خلي بقى الضرب سيستمر والله العظيم حتى نرجع الى ايه؟ ديننا من الذي اخبر بذلك؟ النبي عليه الصلاه والسلام عشان كده احمد غير حالك لاني اصدق الرسول عليه الصلاه والسلام سلم الله عليكم جلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم يبقى كل العمل يزداد حينزع مش عارف الا ان نرجع الى ديننا وكيف نرجع الى ديننا اصور لك هذا الذل واصور لك هذا العذاب وهذا التقصير في امريكا واوروبا والعالم الداخلي والخارجي حتى تسارع في بذل الجهد واستقرار الوضع لإعادة الأمة إلى الدين حتى يرفع هذا الذل وإلا فلن نرفع الذل والله العظيم حتى نرجع إلى ديننا فكيف نرجع إلى ديننا هذا الضرب المبين يقضي خطبة الجمعة كيف أنت فهمت ده يقضي خطبة الجمعة عن المقابر مش المقابر المساجد والتوحيد لا عن مقبرة مش عارف فين شلنا أو إخوة أو لا مش هنتنازل